لا تنوب الحركة فيه عن الحركة. وهو مثلان جمع المنس الثالث الاسم الذي لا ينصرف جمع المنس الثالث في حالة النص تنوب فيه الحركة عن الحركة الكسرة عن الفتحة. والاسم الذي لا ينصرف تنوب فيه الحركة وهي الفتحة عن الكسرة. مررت بأحمد مررت بعثمان مجرورة بالفتح واضح نيابة عن الكسر واضح. بعدما ذكر ما أنوب فيه الحروف عن الحركة شرع الآن في ذكر ما تنوب فيه الحركة عن الحركة فقال وما بدا وألف الجمع يكثر في الجذوبة في المسلمة الذي يجمع بتاء مؤلف يجمع بتاء مؤلف مزيدتين وهذا مزيدتين ألف والتاء هذا. فإذا كان أحدهما أصلية لا يتزم عن الدكتور الثاني ولا يعرب هذا الإعراب فوضات فيها أليف وفيها تاء ولكن أليف فيها أصلية لأن المنقلب المنقلب عن الأصل الأصل فله قضية فحرفت الياء وانفصح بقلبة أليف فصار القضاء. وكذلك إيش أبيات وأموات التاء في أموات أصلية والتاء في أبيات أصلية ولذلك نقول مزيدتين يكسر إعرابه أنه يكسر في حالة الجر وفي حالة النصب. التاء في بنت يا شيخ التاء في بنت ما هو نصب لماذا بنعمه نصب لماذا جاء بها التاء؟ لماذا جاء بها؟ على الثاني تدل على الثاني الفرق بينه وبين ابنه. هذا هو يا حول الله بماذا ابنته بماذا تفرق بين ابنتي ليس ذات فيه تاء لأنها مؤنث انتبه تدل على ثاني. وأما ابنه الفرق بينهما وابن أبيه ابن المذكر واهم ولا طيب لماذا كسروا الباء؟ بنته بنته نعم ايه؟ ليش ما كسر هذا لغة من ابني من بيته ها؟ أنا لا يبدأ بالساكن لا يبدأ بالساكن ليش كسر بنته بنته بنته ابن المواصل ما في الباء هذا يا أخي روح ما تجد الا هذا اذا جئت بالتعليل تحدثت انقذها. طيب ورجع الفتح يا شيخ اصطفى الباناتي يا اخي هذا في الجمع نعم ايش هذا الكلام يكسر في الجر وفي النصب معه يكسر في حالة الجر وفي حالة النصب وهذا لما المذكر الثاني الحد هو هذا كل جمع يجمع بتاء مألف هذا فخرج قضاة وأبيات إن هذه ما جمع التاء وألف هذا وإضاءه هذا أبيات تاء وألف هذا ما يدلان على الجمع خلي بنات هذا بنات ما خرجت ما في أصلية أجل أصلها بنت لا لا التأصلية إيش الفرق بين بيت وبيت الفرق بين بنت وبيت وبيت هذا تاء وأصلية وبيت هذا دائمة أنا لأن أصله بنوي بنات هذا التاء هذا تدل على الثاني، وأما بيت هذا الثاني التاء هذا صليلة ما تدل على الثاني. اسمك أنت هذا واضح. نقول أن أصلها بنوته. نعم هو أصاب نبوته. نعم وحضر أدوة الباب. اسمك التاء هنا يا شيخ لماذا؟ أقول لك دعي لحد بناوته بناوون أكله ويقول بناوته هذا بناوته لحد للثاني تاو الثاني كله تاو الثاني هذا يعني ذلك هو رسمها مفتوحة يا أخي هذا لغة العرب هذا إيش بك هي وش ثاني ولو كان هذا ما هو دليل على أنها ليست بالثاني ما هو صليلة داي طيب هي وجدت في الأصل يعني كيف نستمع ما وجدت في الأصل من هو بناوته هذا ثاني تعرف إذا هذا هندو ما تعرف أنها هندت ورطي لكن ما دليل على أنها أمسك. خلاص. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاء ألف قد جمع أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاة فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله قضية ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء بل هي إنما هو بالصيغة فعلة هذا من صيغ جمع التكسير يعني إذا جردت تعود إلى مفردها يا شيخ الألف والتاء المزيدتين يس يعني إذا جردت الألف والتاء إذا يس هندات إذا جردت رجعت إلى مفردها هذه قاعدة مثل هندات إذا جردت هندات مونس أي نعم وتانسه مقدر تا مقدر فيه من دليل أنها إذا صغرت تظهر التاء هنا إذا كنت هكذا نعم وألف والتاء فيها دائرة تانية التاء هذا الذي مقدر ظهرت الآن من ذات فاطمة نعم من سمعه فاطمة لا خواطم لا خواطم من المنس الثاني لماذا أنا قلت لك وين سمعه جمع ماذا جمع فاطمة جمع المنس الثاني فاطمة فاطمات فاطمة نعم ما التاء هذا التاء التي في فاطمة وهي التاء في الجمعات الموجودة في المفرد لا أنا أسأل لا ليست هي ليست هي ما أنت كأنك تقول هذا في الرسم في المربوط يا أخي أنا قلت لك هذه فاطمات هذه هي التاء التي في فاطمة ولا تاء آخر أخرى أنتم ما تعرفون ابن مالك قال لكم وتاء لتأذمنا تلحم بما أن نفس الكلمة التي في مفرده تاء تحذف التاء هذا ويوطى بتاء آخر انتبه تدل على ثالث انتبه الصيغة هنا إنما بالصيغة اللي هي فعلة وعلى طول لا أخي تسأل لا لا تسأل من ناحية القواعد ولا تسأل لا تحوذ فقط وطاء في تاء الحمد لله وطاء في تاء الجنة قال لك الزم حسوها ليش؟ فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وابيات وطاء إذا جمعتها تحذف التاء هذا وطاء متاء جمع ذكى الثاني من ذلك وتقول فتيات وكذلك فاطمة فاطمة تحذف التاء هذا وتاء ذي التاء الجمنة تنحيها يعني لحظة التاء اللي هي في المفرد الفرق بين المؤنث والمذكر هي التي تحذف ونأتي بتاء الثاني لا تأتي بتاء وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة وزعم بعض أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه كذا أولاة ولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل والذي سالم لهم الحقاف أولاة كذا ملحق بزمع المنسي الثالث لأنه يجب الزمع لا مفرد له للنسبي ولكن ملحق بزمع المنسي الثالث يرفع بالضم وينصب بالكسر وينزل بالكسر صاحبات مولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كنا أولاة حمل في القرآن انتبه بالكفر كذرعات فيه دائضة وكذلك جمع المونس الثاني يلحق يلحق به الذي جوعي علما إذا أخذت هندات هذا جمع المنك الثاني وجعلت هندات هذا اسما لبنتك يعرض إعراض جمع المنك الثاني هذا تلحق من جمع المنك الثاني في إعراض أزرعات أزرعات هذا اسم مكان الشام اسمه هو أزرعات ولكن في الأصل جمع الناس الثالث جمع زرعتي جمع زرع ولكن تعرض فيه ثلاثة أعاري وكذلك هندات إذا جعلتها علما على بنتك تعرض فيها ثلاث لغات وكذلك عرفات صار علما على المكان الذي لا يوقف فيها المسلمون يقف فيها المسلمون الحجين عرفات تقدر أن تقول هذه عرفات بالتنوين ورأيت عرفات منصوب بالكسرة ومررت بعرفات مجرور بالكسرة فيها ثلاث لغات تقدر أن اللغة الثانية أن تقول هذه عرفات بغير تنوين ورأيت عرفات منصوب بالكسر بغير تنوين ومررت بعرفات اللغة الثالثة يا شيخ هذه شيء ثاني ما هو ممنوع من الصرف يا شيخ حقيقة ما جاءت ممنوع من الصرف من أول يا شيخ هو ممنوع من الصرف هذا منعوه قال لك قول الروية ما هما لو كانت ممنوع من الصرف ما وجدوا بالكسر ولكن فيها ثلاثة الرجل داخل يا شيخ طيب ما في العالمية وكذلك الوجه الثالث تمنع من التصل هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات العلمية والثالث ما لا ينصرف والتنوين لماذا يا شيخ؟ مع أن العلة موجودة ايش؟ ايش نقول رأيت عرفات هذا نوع من العلمية والثانية تشهد المعنوي العالمية والثانية في المعنوي. الثانية في اللفظ. لفظي ولا المعنوي؟ على صوت هذا ما فيها تاء. الحتى ليش ليش تمنعون هي هي هي مؤنث هي مذكر. مؤنث لفظي نعم. أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولاتي. هذا الملحقة اللي جمع المؤنث الثانية. كثرة تنوب النصب على لغة تعرف جمع مونس إلى أن جمع التنوب وتعرف إعراب جمع مونس الثاني من غير تنوب وتعرف إعراب مونس هذا الذي جعله وقالوا هي البيت عاد فنبرتها من أذرعات من أذرعات من أذرعات أهلها أمس. أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم لأنها تنصب بالكثرة وليست بجمع وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكثرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة تنوين بأذرعات تنوين صراحة تنوين تلكين ولا تنوين وتنوين مقابلة ما هو تنوين تنوين مقابلة ولا تلكين ما هو تنوين التنوين دي التنوين لأنها ما مكنها في العرب لو كانت التنوين لا مكنها في العرب تنكير المقابلة أقول لك تنوين مقابلة مقابلة مقابلة. هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين هذا لغة نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. شيخ لماذا لم تقبل هذا في سنين؟ لماذا لم تقبل هذا في سنين؟ أيوه ما ضرب وينصب يجر بالكسرة ويزال من التنوين ما موجب إزالة التنوين لغة يا عم ايش يجر التنوين؟ أنت كل اسمه كل تقف عليه لا نقص عليه لكن اعترضت في باب سنين ولم تعترض هنا شيخ ما ضرب في باب سنين ما ضرب الله أنت هذا يحتاج للكلام شوف الكتاب الثاني لماذا وزيرة التنوين يا شيخ أخي هذا لغة هاتي لماذا تعيش ما لها علة يا شيخ ما له علة والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف هذا كمن الثاني مما نابت فيه الحركة عن الحركة الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي فيه حل ثاني إحداهما رقية والأخرى معنوية كأحمد وإسماعيل وإبراهيم أو علة تقوم مقام علتين مثل إيش؟ صيغة مترجمة ومساجد وعصافير ومحاريب وتماثيل رابع وكألف الثاني المقطوع كحبلة وكألف الثاني في الممدود كحمراء وعلنا من شفعاء فيصفعون عدد من الجنة ما لم يضف ما لم يكن ما لم يضف ما لم يكن الاسمود هذا مضاف فإذا أضيف يرجع إلى أصله وهو الجر والكسر لأن يعني الإضافة أبعدتها عن مشابهة الفعل واضح وكذلك أو يكو بعد أن الريف أو يكون بعد أن لأن دخول العلي بعدته كمنع من صلاة الشعب، ولذلك يرجع إلى أصله وهو الجنب الكسر. فرق بينهم آيتان، فرق بين الآيتين. الآية الأولى، الآية إحداهما في قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والآية الثانية في آل عمران: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وأحسن تقويم ما هذا؟ فحيوا بأحسن منها. يا إخواني ربنا يكفي لهم يا رب. قل هناك، قل لهم هذا يستويشون، قل لهم هذا لم يروح أو يسقطوا جميل ومن الله حال. قلهم قل لهم لا يسقطوا، لا تصبوا سرعة لا ولا لا. روحوا هناك تكلموا هناك في الحرم، قلوا لا تصبوا سرعة. بين الآيتين يا شيخ، الآيتين ذكرت لكم آيتين. هنا ما وجهها، ما وجهها أحسن تقويم المضافة. مضافة ليه؟ أحسن تقويم مجرور ليش؟ اسمها كسرة، لأنه ليش؟ مجرور مجرور بالكسر هي أحسن. يعني هذه يعني العلة كانت موجودة كان. ما هو ضيف المالك موجودة كان البخصية موجودة الشعب ليش ولا بالكسر ضيفت في أحسن تقويم طيب، لكن ما زالت العزة كان موجودة كان. هذا عارضها شيء يقص به بالأسماء عدها بإضافة المشابهة الشعب أنس طيب وأحسن فحلوا بأحسن منها. أنا ما أضيفت إيش على أبو بأحسن إيش الباء الباء إيش حرف جر. طيب أحسن اسم مجرور وعلم تجر الفتح هي مع كسرة ولما يقولون الصرف وين عدة ثانية إذا كان أفعل نقول بين لنا العدة ثانية أفعل أفعل إيش هو الوضع أفضل فضلة لا لا لا بس إيش وضعه إيش أفضل فضلة فعلة لا ما هو أفعل لا تقول وضعه أفضل أحسن من وضو سعد على وضو على وضو ميوس أفعل أنت الأكرم نصية وزن فعل إيش العلة الثانية نصية نصية أو يكو بعد أل ردف أو يكو بعد أل ردف أو يكو بعد أل ردف أدفعونا في الأنصرف لما إذا كان بعد أل يرجع إلى أصله وهو الزفر بالكسر عليما نويبدو ما يختص بالأسرار وهو إيش وهو لا وهو أن أنت شيخ جرة في قول ابن مالك فعل أمر أو ماضي مغير الصيغة أو الوجهين جرة في قول ابن مالك وجرة بالفعل أمر فعل أمر أو ماضي مغير الصيغة لا أقول لك لا فعل أمر ما يحتمل أن يكون ماضي بغير الصيغة؟ لا لا نقول نقول زر زر أيها المخاف واشرب ما عليكم إلا دينا وسلم ممكن يكون جريرة يا شيخ صدق إخبار عن العرب لا أنا أقول لك هذا الزر فعل أمر ودائما يأمر ببالك عنه إيه الزر هذا أسلوه راح يا هذا أسلوه جررة لا فاش أعرف يا شيخ كم لك في هذا الغتال كم لغة لك الإدغام يا شيخ لا الإدغام إيش الإدغام والفك الإدغام إيش الإدغام جر الإدغام الإدغام هي زر يا شيخ الفك وزر كيف يعني زر هذا إيش أصله اسمه وزر وزر هي ما دخلت فيه لازم تعرف أربعين يا شيخ متجانسان كان أولهما ساكن لا لا مو ساكن هذا عدم معرفة الصح هي هاتم انت انت انت يعني قال ان شاء الله ما تعرف هي عادي تستفيد منه